فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عندنا المسألتان بقيتان في مسألة الحج وإحرام الإحرام بالحج. بينا أشهر الحج وبينا أيضا أهم مسائل الحج، منها أيضا ما هي محرمات الإحرام. تعلمون أن الإحرام يعني معناه أنه ترك الدنيا وخلفها خلفه، وله يعني شعائر لابد أن يقيم بها محرما. محرمات الإحرام هي المسائل أو الأمور التي حظر الشرع على المحرم أن يفعلها تعظيما لشعائر الله، تعظيما لشعائر الله. من ذلك الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة والإفحاش بالكلام والحديث مع المرأة الذي يتعلق بالوطأ والمقدمات. انظر هنا الجماع عشان أفهم لك ما يكون حتى لا يكون يعني من الجهل في هذا الباب. من الجماع هنا الجماع ودواعيه مع أنه مباح لكن لا يجوز ما دمت محرما تعظيما لشعائر الله جل في علاه، كما قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. إذا المحرم ممنوع من الجماع ودواعيه يعني مقدماته اللمس والمباشرة والتقبيل والضم، نعم، واللمس بشهوة، وأيضا الإفحاش بالكلام. وهذه نشوف لما يقول العلماء أن المحرم ليس له الإفحاش بالكلام، هذه معناه إن لم يكن محرما فله أن يفعل ذلك، وهذه من مقدمات الجماع ومن دواعي الجماع. فيباح للرجل أن يتكلم مع زوجي أو مع زوجي أو مع المعقود عليها وهي زوجة أيضا في هذا الباب في مقدمات الجماع أو في الجماع له ذلك، لكن إذا أحرم فلا. يغفر الله لي إن شاء الله أجيب عنها بعد ذلك. نعم، فإذا أحرم فيمنع من الإفحاش في القول أو اللمس بشهوة أو التقبيل أو الجماع أو مقدمات الجماع من ضم أو لمس أو ما يكون من تبادل المشاعر التي تهيج الشهوة عند الاثنين. هذا محرم، ولأن الحديث من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته، والآية صريحة لا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من المحرمات على المحرم أيضا استخدام الطيب أو ثوب مسه زعفران أو ورس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن عمر كان يقول لأن أطيب بالطين خير لي من أن أتطيب فأحرمه وأثر الطيب عليه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيقول من أن يظهر أثر الطيب عليه، ولذلك في ذلك الفدا. نحن نتكلم الآن إجمالا على ما يمنع منه المحرم، ولأن استخدام الطيبة ذلك من الرفاهية، وهو باع الدنيا بأسرها فلابد من أن ينأى بنفسي على عن الرفاهية. ذلك أيضا اختلاف المعاصي والسيئات، لأن هذه لا تجري حج كاملا، لابد يرجع كيوم ولدته أمه. من ذلك أيضا الجدال والمخاصمة بين الرفقاء، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء كلها بالنص، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق منه أيضا الفجور في الخصومة، ولذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من ذلك لبس المخيط فإنه يحرم، لأنه سيحيط بالعضو، إحنا قلنا أنه لابد أن يكون الناس جميعا سواسية. وتقليم الأظافر وقص الشعر، نعم، أو حلقه، وانتقاب المرأة ولبس القفازين، هذا كله من المحرم، لأن النبي نهى أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين. وأيضا قص الشعر لا يجوز، ولأن كعب بن عجرة حمل للنبي، حملوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قص الشعر، حملوه والقمل يتناثر على وجهه وخده، نظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الوجع يعني بلغ بأن الوجع بلغ بك ما أرى أنسك نسيك يعني اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام واحلق رأسك. حلق رأس أيضا لا يجوز، إذا هذه من المحرمات الإحرام وهي تؤثر سلبا على كمالات الحج. يبقى الحكم الأخير وحكم الوقوف عرفة، ومتى يبتدئ وقته الوقوف عرفة؟ بإجماع الأمة أنه الركن الأعظم من أركان الحج، بإجماع الأمة أن الركن الأعظم هو الوقوف عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. حج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الله يرضى عنك هريرة، يا رب يعسرك أنت أيضا. نعم، فالإجماع على الوقوف عرفة لأن النبي قال الحج عرفة، لأن النبي قال الحج عرفة، فالوقوف عرفة ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم. لذلك ابن عباس قال إن جامع بعد عرفة حج صحيح وعليه بدنة إلى آخر ما قال، لكن قال لا يفسد حج. ليه؟ لأنه عنده قال ركن الأعظم للحج هو، وللناس أحوال، من دخل عرفة بالليل لو وقف ثانية واحدة صح وقوفه، صح حجه. نعم، ولو وقف نهارا فوجب عليه الانتظار إلى غروب الشمس، يأخذ شيئا من الليل، وجب عليه انتظار غروب الشمس ثم يدفع. ولو دفع قبل غروب الشمس فعند أحمد والشافعي عليه دم، عليه دم، يأثم عليه دم، يجبره بذلك عليه دم. أما عند المالكية قالوا عليه حج من قابل، يعني لو وقف بالنهار وجب عليه ألا يتحرك من عرفة إلا ليلا بعد غروب الشمس، فلو دفع قبل ذلك قال المالكية، قال ما كان في حل من أمره، يعني حجه يفسد عليه حج من قابل. والصحيح قد يكون قد يعني أساء إن دفع قبل غروب الشمس، لكن حجه لا يذهب لأنه وقف بعرفة. والدلالة ذلك الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، ويقصد بالحبل هنا الجبل. فابتسم النبي قال من صلى صلاتنا هذه بجمع صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة، انظر بقى الشاهد، من ليل أو نهار فقد قضى تبثه وتم حجه، فقد قضى تبثه وتم حجه. نسأل الله أن يبلغنا عرفة، نسأل الله أن يجعلنا المكتوبين من الحجاج، اللهم أمين وأمين. إذن الجمهور يرون أنه لا بد من أخذ جزء من الليل، أخذ جزء يعني يقف عرفة وجزء من الليل إلى غروب الشمس، تغرب الشمس يبدأ أن يدفع. والإمام مالك قال لو دفع قبلها لابد أن يأتي بحج. إذن المخالف بذلك المالكية، وقالوا إن لم يقف إلى غروب الشمس فعليه دم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال خذوا عني مناسككم. والصحيح أن الأمر على الاستحباب، الأمر على الوجوب نعم، لكنه لا يؤثر في الحج، لا يؤثر في منازل الحج. فالكل اتفق على الوقوف عرفة ركن، لكن لو دفع قبل الغروب. هناك روايات عن مالك، والرواية الأعظم من ذلك قال لم يصح حج وحج من قابل، لم يصح حج وحج من قابل، يعني عليه التعويض في العام المقبل. ولله الحمد منا تأيلا من المناسك هنا، فيدخل على باب جديد وهو يا القتال. لو في أسئلة تفضل، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.